الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس من دروس شرح كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى بداية باب صفة الوضوء، وتكلمنا على حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه مع مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا ذكرنا أن الوضوء هو عبادة من العبادات لا بد فيه من النية، لابد فيه من النية. بعض الأحناف إلى أنه لا نية في الوضوء، وهذا طبعا مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن العبادات لا بد فيها من نية، ومنها الحديث الذي مر معنا في المجلس الماضي، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يشرع بالبسملة، أن يبدأ بالبسملة، والبسملة مأخوذة من قولك بسم الله، ومثلها الحمد لله مأخوذة من قولك الحمد لله، والحوقلة مأخوذة من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك. وهذا التأليف بين الألفاظ معروف معلوم، قال رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله وهذا مأخوذ من حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مصنفه وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في صحته، والأرجح أنه حديث صحيح، الأرجح فيه أنه حديث صحيح. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمع من أهل العلم، وهو مروي عن الحسن البصري وابن راهوية، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية. وقال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: وهذا الحديث قد روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة، عن عشرة من الصحابة، رضي الله عنهم. وممن صححه الحافظ ابن حجر، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. فالحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقل درجاته أنه حديث حسن، وإن شئت يعني على قول بعض قال: لا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنفي هنا نفي صحة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة الوضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه. والمراد بذكر اسم الله أن تقول بسم الله، أن تقول بسم الله وليس أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل تكتفي بقولك بسم الله. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال سبحانه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذه الآيات فيها الأمر بذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة عند الذبح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل أو الأمر بالأكل، مما ذكر اسم الله عليه، كما في صحيح البخاري وغيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين ذكر اسم الله قال صلوات الله وسلامه عليه في الذبح بسم الله، فهذا كله يفيدك أن المراد بالبسملة أن تقول، أو المراد بذكر اسم الله هو أن تقول بسم الله فقط دون زيادة عليها. ومثل هذا في الأكل، وعند وضع الثياب، وغيرها. قال ويغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء مستحب، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، و سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاثا. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ساق الوضوء الكامل، لأنه كما سيأتي معنا أن الوضوء منه وضوء كامل ومنه وضوء مجزئ. والأصل في صفة الوضوء آية الوضوء، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية لم يذكر غسل الكفين في بداية الوضوء، بل ذكر غسل الوجه ابتداء. فدل هذا على أن غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، حيث أن الآية ذكر فيها الواجبات التي يجب على الإنسان أن يأتي بها في الوضوء لكي يصح وضوءه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي فرائض الوضوء. وغسل الكفين المراد بالكفين من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهو بداية قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهنا ذكر أمرا آخر، وهو المضمضة والاستنشاق. وقد ورد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، والأمر بالمضمضة والاستنشاق فيه أهل العلم، سيأتي بيان الأدلة. هل هو أمر على الوجوب أو هو أمر على الاستحباب؟ والصحيح أنه أمر على الوجوب، أنه أمر على الوجوب، ذلك ما يلي: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، ولم يرد عنه في حديث واحد أنه ترك فعل ذلك أو أمر بتركه أو رخص في تركه. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ وضوءا مبينا لأمر الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء، كيف تكون صفة الوضوء؟ فبيان الأمر الواجب يدل على أن هذا البيان واجب، وأخرج أبو داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والأمر للوجوب، وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهذا أمر، والأمر للوجوب. فإن قيل هو تعالى لم يذكر في آية الوضوء المضمضة والاستنشاق، قلنا المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، لأنهما من الوجه. فالأمر بغسل الوجه هو أمر أيضا بالمضمضة والاستنشاق، وطبعا هنالك تفاصيل كثيرة تحت هذا، ولكن نعرض عن ذكرها. وهنا مسألة وهي في أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، من غرفة واحدة، فيأخذ ماء بكفه اليمنى فيضع بعضه في فمه وبعضه في أنفه، يضع بعض الماء في فمه والباقي في أنفه، فالغرفة الواحدة يتمضمض فيها مرة واحدة ويستنشق فيها مرة واحدة معا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وفي بعض ألفاظه: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية قال: فمضمض واستنشق، وهي أيضا عند البخاري وغيره. وبوب البخاري في صحيحه: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وأيضا هنا تنبيه آخر، وهو المضمضة في اللغة هي التحريك والإدارة، فتقول: مضمض الرجل الماء في فمه إذا حركه. فالسنة إذا أدخل الرجل الماء في فمه أن يدير الماء في فمه وأن يحركه حتى يخرج ما في الفم من أوساخ. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، الاستنشاق يراد به جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. ومنه تعلم خطأ من يكتفي فقط بجعل الماء على ولا يدخل الماء إلى داخل الأنف، بل يضع الماء على يعني كف الماء في يده، يضعه على أنفه ويستنشق، أي يجذب الماء بالنفس بنفسه. وأما الاستنثار فهو دفع الماء بالنفس، دفع الماء بالنفس، بنفسه يدفع الماء. وهو مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف، وهي طرف الأنف. والسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، وأما الاستنثار فيكون باليد اليسرى. والسنة أن يكون المضمضة أو أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، وأن يكون الاستنثار باليد اليسرى. واستعمال اليد اليسرى في الاستنثار هي من باب المساعدة على إخراج الماء، وإلا فإن الأصل فهو إخراج الماء بالنفس. ودليل استعمال اليسرى على أو الدليل على استعمال اليسرى في الاستنثار ما أخرجه النسائي من حديث أنه مضمض واستنشق ثم نثر بيده اليسرى، أو ونثر بيده اليسرى، وهو حديث صحيح. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا. الوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد، الوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه. وقولنا منابت شعر الرأس المعتاد قيدناه بقولنا المعتاد لأن بعض الناس لا ينبت شعرهم من منابت شعر الرأس المعتاد، بل ينحسر إلى وينحسر هذا الشعر وتكون الجبهة أكبر من العادة. وهذا فرض بإجماع أهل العلم، وقد ورد في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا مسألة عارضة، وهي مسألة تخليل اللحية، يشرع للإنسان إذا غسل وجهه أن يخلل لحيته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. كذا أمرني ربي. وهذا الأمر هو أمر استحباب، والدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في أحاديث كثيرة ولم يرد عنه فيها تخليل اللحية. فإن لو كان أحيانا يخلل لحيته وأحيانا لا يخلل صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ، أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. ويدخل أصابعه فيها، ويدخل أصابعه فيها ويحك ويخلل عارضيه، ويحك ويخلل عارضيه، ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل. ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل. وثبت التخليل طبعا عن غير ابن عباس، ثبت عن عثمان، وثبت عن علي، وعن ابن عمر، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن قويس بن داد اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال ويديه مع المرفقين ثلاثا، قال ويديه مع المرفقين ثلاثا، وغسل اليدين مع المرفقين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من الفروض المتفق أهل العلم. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وقوله وأيديكم إلى المرافق أكثر العلماء على أن قوله إلى المرافق بمعنى مع المرافق، أي أن انتهاء الغاية هو بغسل المرافق. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى وأما إدخال في الغسل، نعم، وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر قال ذلك في الاستذكار. قال ويمسح رأسه مع مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. طيب نقف هنا الله يحفظنا وإياكم، وأنا نستكمل إن شاء الله في المجلس الماضي بحول المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. نأخذ إن شاء الله الأسئلة. نقف ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب تفضل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز التعامل مع بنك حيث يشتري هذا البنك عتادا من شركة ويدفع للبنك بالتقسيط، يعني مبلغ هذا العتاد مع فائدة بنسبة 1% تتحملها الدولة؟ من الذي يدفع الفائدة؟ الدولة تدفع عن المشتري هذه الفائدة. الدولة تدفع، نعم. هذه لعلها تحتاج إلى مزيد إيضاح، كيف هي صورة الشراء؟ هي مجرد يعني البنك يشتري، تقصد البضاعة، ويبيعها على المشتري هكذا؟ نعم هكذا. والفائدة المقصود بها طبعا هل هي ربا أو هي ربح؟ لا هي ربا. لا، إن كانت ربا ولو المشتري فلا يجوز، لا يجوز. أما إن كانت هذه ربح بارك الله فيك، ففي هذه الصورة لا بأس إذا كان الشراء بصورة شرعية صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز العمل في دكان إذا كانت تحصل فيه في بعض الأحيان خلوة؟ لا، إن كانت خلوة بارك الله فيك فلا يجوز العمل إلا أن تجد لك مخرج من هذه الخلوة، فلا يكون هناك خلوة مع النساء. نعم أحسن الله إليكم. أخ سلفي قام بتركيب مجموعة من المكيفات في مدرسة مختلطة للتعليم الثانوي، ما حكم المال للمستفاد من هذا العمل؟ وإذا كان لا يجوز فما هو حكم المال إذا كان الأخ جاهلا بالحكم الشرعي؟ المال الذي أخذته بارك الله فيك مال حلال وليس عليك فيه شيء إن شاء الله، والإثم عليهم في هذا الاختلاط، لأنك أنت الآن بارك الله فيك لست ممن يعني سن لهم الاختلاط أو أعانهم على هذا الاختلاط، أنت جاءك عطل وأصلحته، لا شيء عليك في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقوم ولي الأمر بسن بعض القوانين الوضعية التنظيمية، إلا أن بعضها يصعب أو يستحيل تطبيقها أحيانا مع عقاب المشرع بذلك، هل يأثم الرجل بعدم تطبيق هذه القوانين؟ يعني هذه القوانين الوضعية التي لا تخالف الشريعة يجب السمع والطاعة فيها لولي الأمر، وإنما يخرج عن هذا الإنسان الذي يسقط عنه التكليف، إما لجنون أو صغر سن أو نحو هذا، أو لعجز عن الفعل، فإن وصل إلى مرحلة العجز كان يطالب بمال ولا يستطيع السداد لفقره، فلا بد أن يكون هنالك قانون أصلا في الدولة يراعي مثل هذه الأحوال، هذا المفترض أو نحو ذلك. لكن أن يفعل الإنسان أمورا مخالفة لي ما جعله ولي الأمر من ضوابط تنضبط بها البلاد، فهذا يعني يفتح باب لأن تكون مثل هذه المخالفة منتشرة بين الناس أصلا، هذا الإنسان تسقط عنه التكاليف إذا كان ممن يعجز عن القيام بالعمل، إما لعدم علمه بالتكليف أو لعدم استطاعته وعجزه أو لمرض أو نحو ذلك أو لجنون أو صغر سن ذهاب عقل. أما أن يفتح الباب هذا فلا، الله أعلم. أحسن الله إليكم. شاب يسأل عن حكم السكن في بيت أمه التي بنته من مالها الذي تحصلت عليه من خلال تدريسها في مدرسة مختلطة. لا شيء عليه في هذا، ويسكن فيه إن شاء الله. سؤال الأخير، أحسن الله إليكم، هل يرى الكفار ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في العرصات على جهة التنكير والمقت لا على جهة التنعيم، وما الدليل على ذلك؟ أما أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في العرصات فلا، لا يرون الله سبحانه وتعالى، إنما يراه المنافقون، كما في الحديث الصحيح الذي حديث أبي هريرة في البخاري وغيره، أن الله سبحانه وتعالى يأتي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: يذهب كل أناس مع متبوعهم يوم القيامة، فمن كان يعبد الشمس فمع الشمس، وهكذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم ربهم في غير صورته التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لست بربنا، فيقول: وما آية ذلك؟ فيقولون: قد عرفنا ربنا نفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، قال: ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: بلى أنت ربنا، فيسجد له المسلمون، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود، ويعود ظهرهم طبقا واحدا، فيريدون أن يخروا على وجوههم فيخرون على ظهورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. والشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله سبحانه، وكذا مالك: بلى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه وإن كان ظاهر الآية في الجنة، لكن أيضا هذا دليل على عدم رؤية الكفار لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. انتهت؟ نعم شيخ، جزاك الله خير. وجزاكم. السامي الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظكم الله شيخنا، ما حكم مصاريف التسيير التي يفرضها مثلا البنك أو مؤسسة على إقراضها لشخص ما؟ هل هو ربا؟ ويا أخي أنا ما أعرف مصاريف التسيير، ما هي المراد بها؟ لا أعرفها. ودائما السؤال عن المعاملات البنكية لابد من وصف المعاملة البنكية من أولها إلى آخرها بتفصيل، واضح؟ وإلا هكذا ما ينفع الحكم عليها. إبادة سال يقول: ما حكم السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم قول شاءت الأقدار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز قول شاءت الأقدار، المشيئة وحدها لا للأقدار، هي لله سبحانه وتعالى وحده، الله أعلم. طيب، نقف هنا وبه نختم، وصلى الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.